ما هي المحاسن التي تحصل للعبد من الابتلاء إن صبر؟ ذكر أهل العلم محاسن عدة، ومنهم ابن القيم رحمه الله، فقال أولى هذه المحاسن محبة الله جل وعلا للعبد. إنسان إذا ابتلي فصبر فإنه يكون من المستحقين لمحبة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. ثاني هذه الأمور أن يبلغ المنازل العالية التي لا يبلغها بعمله العادي، لا يبلغ بعمله هذه المنازل، لكن يبتليه الله جل وعلا ليعطيه هذه المنازل العالية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بالعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه هذه المنزلة العظيمة بسبب هذا البلاء. أيضا الثواب العظيم من الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تكفير الخطايا، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا فإنه سبحانه وتعالى يبتليه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله ليستفرغ به من الأدواء المهلكة، يعطيه هذا الدواء سماه دواء وهو الابتلاء، حتى يخرج ما في قلبه من الأخلاط الرديئة من ضعف التوكل، من قلة اليقين، من قلة اللجوء إلى الله، فيعطيه من هذه الابتلاءات فتكون سببا لرجوعه إلى ربه. قال: حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. تهذيب للعبد، فهذه الابتلاءات هي تهذيب للعبد حتى يبلغه الله جل وعلا هذه المراتب.